ومنهم ملك الموت الموقر بقبض الأرواح عند الموت. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وما اسمه؟ ما اسمه؟ من اللي أجاب الآن؟ لا تجيب يا أخي، ترى أنت مرتين أو ثلاثة تجيب والمسؤول غيرك. يا سأل وجهت السؤال لواحد ما حد يجيب. طيب، ورد في بعض الإسرائيليات أن اسمه إسرائيل وليس كذلك، ولهذا لا يحل لنا أن نسميه إسرائيل لعدم ثبوت ذلك عن معصوم، بل نقول كما قال ربنا عز وجل: ملك الموت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.